يقوم مقام الحضور. يقول صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. فالمعلور له أجره ثابتان. فالواجب على المسلم أن يحذر التساهل وترك الجماعة بغير عذر. وفق الله الجميع.